وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أحبابنا في الله عز وجل، لازلنا مع مصابيح الهدى، هذا البرنامج الذي أنار القلوب بهذا الصدى الذي يرجع إلينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلام هذه الأمة، من هذه المصابيح النيرة. ونلتقي دائما مع أخوينا الحبيبين، الأخ الحبيب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أسأل الله أن يزيده من فضله وعلمه وكرمه سبحانه وتعالى، وأخي الحبيب الأستاذ سعيد توفيق، سائلا الله عز وجل أن يسعده دائما وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. نحن اليوم مع صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة، وربما هو أكثر العشر المبشرين بالجنة الذين لا يعلم الناس عنهم كثيرا، ولذلك هذه الحلقة تأتي في غاية الأهمية، لأننا سنسلط الضوء سخيا على هذه الشخصية بشكل خاص. فنبدأ مع الأستاذ سعيد، يتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الأول برحب بحضرتك طبعا، يعني كرمك الله، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا على المدح الذي لا نستحقه، يعني الله يرضى عليك، أو لا أستحقه يعني. لا العفو طبعا فضيلة الشيخ، خلي بالك. ربنا يكرمك وجزاك الله خير. وطبعا شيخنا بينورنا دايما، الله يرضى عليك، وهو جايب الزي الصيفي، فما شاء الله يعني. نعم. دايما انت تقول انه هو جميل الطلة طبعا، وهي الطلة طبعا صيف وشتاء يعني. ربنا يكرمك يا رب. والعرب بتقول الصيف ضيعت اللبن. نعم. فمن الكلمات الجميلة اللي يعني الحقيقة لفت نظري، اربط ربط غريب شوية ما بين كلمة للشيخ في احد المتصلين بينا، كانت اخت، فبتقول انا بصلي الفجر ومش قادر اسامح بنت خالتي او اخت جوزي، اخت جوزي. نعم. فاحنا قعدنا نقول نصايح انا وانت، هو ساكت كده في ثانيه راح مديها حته، ربطتها بسيدنا سعيد جدا. ازاي؟ قال لها لسه الفجر لما يتشرب في دمك ويسري نوره في كيانك هيروح خارج على اللي حواليكي. فانا الحقيقه كنت اجهل كثيرا عن سيدنا سعيد بن زيد الحقيقه، قرات، انما لما اجي اتكلم في حلقه تعمقت اكتر، فاكتشفت انه الحته دي موجوده، انه لما الايمان دخل في قلبه وبقى شخصيه ذاتيه الايمان، كان في يعني اجمل حاجه حصلت للاسلام في التوقيت ده هي اسلام سيدنا عمر بن الخطاب. فالموقف كان بالنسبه لي اشعاع نور من قلب سيدنا زيد على زوجته، اخت سيدنا عمر بن الخطاب، وقاعدين انا متصور ان هم زوج وزوجه، اللي هو سيدنا سعيد بن زيد قاعد في البيت بيقرا سوره طه، ففي اشراقه بيتيه منزليه، في احتضان للاسره المؤمنه، مش بس عشان بيقرا قران او بس عشان امن، مش بس، لا، هو عايش كمان بسرعة. طب احنا النهاردة لما نيجي نقول عندنا تراث اسلامي متواتر عن الرسول والصحابة والتابعين والدعاء اللي قاعدوا يعلمونا من قريب ومن بعيد، يقولوا لنا اقعدوا في بيوتكم، ركزوا مع زوجاتكم، ربوا اولادكم. طب هو لسه في اول عصر الاسلام، ولكنه في منتهى الذكاء والنور اللي جواه خرج على فين؟ على اول واحدة، مين؟ على زوجته، وقاعدين بيقرأوا سورة طه. فده أول وقفة عندي، إنه كان من أسباب إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. فهو سيدنا سعيد يعني أسلم على إيده وعلى إيد سيدنا عمر بن الخطاب، حاجة كبيرة في ميزان حسناته جدا جدا جدا. كل أعمال سيدنا عمر في صحيفة حسناته. هو أخته، هو زوجته، هو زوجته طبعا، هو زوجته وخباب، لأن إحنا حابين وخباب وسيدنا خباب. فالرواية الحقيقة الرواية الحقيقة يعني ان سيدنا خباب لما عرف ان سيدنا عمر جاي استخبى. نعم. عمر بن الخطاب جاي راح هو اللي كان بيحفظه يعني. او بيقرأ عليهم عليهما سورة ايه طه. اما سيدنا سعيد واجه فكان نصيبه يعني على سخن من سيدنا عمر. ده بيقول ربطه يعني سيدنا عمر بيقول ربطه. فوثب عليه عمر فقيده ووطأه وطئا شديدا. جبار في الجاهلية. صحيح. جبار. وطأه يعني ربطه وكتفه ويدله علقة رهيب. ده يعني ولذلك الجزاء عظيم برضه. فجت السيدة فاطمة يعني زوجته أيضا راحت داخلة عليه وقالت يفضل طول عمره سيدنا عمر يقول له إيه بقى على الواقعة دي؟ سامحني يعني تخيل شعور سيدنا عمر بعد ما اسلم ناحيه اخته وزوج اخته. يعني واحد قبلها بدقائق بيربط واحد ويضربه ضربا مبرحا ويجي على اخته يشجها شجه منكره وتقف اخته هذه الوقفه. نعم قد سبقنا ونحن على دين خير من دينك. الزوج اللي هو سعيد بن زيد والزوجه والاثنين نفس واحد. وده مهم جدا ان هم يبقى الصنوان يسقيان بماء واحد ويظلوا الاثنين على نفس واحد في التوازي في الحق. لا لا واحده بتتضرب وجوزها مربوط. نعم. وعقاب يقول لها طب وريني الورق اللي في ايدك دي. يقول له لا انت لا انت نجس انت مش هتنفع. هكذا قالت. نعم. لابد ان تتطهر اولا. طب يعني انت بتتضربي لسه واخده الم على وشها طبعا. هو الفرسان تشده جدا قوه الانسان حتى لو كان يعني بيقهره. عندما يجد هذه القوة سيدنا عمر فارس وقوي لا يمكن كان يلفت نظره في قوة هذا الدين غير انه يجد سعيد بن زيد ويجد فاطمة في هذه القوة والاحتمال. اذا هذا الدين عظيم اللي يجعل سعيد يتحدى جبروت عمر ويجعل فاطمة وهي امرأة وليس من عادة العرب ان امرأة مثلها تتحدى اخاها. يعني ده ليس في عرف العرب. انما لما يجد اخته ايضا تصدق على كلام زوجها وتمسك الرسالة تقول له لا. القوة دي لفتت نظر سيدنا عمر. فطبعا يعني لعل دعوتهم أن تحيط بهم من خلفهم. دعوة الرسول برضو كانت محوطة للأجواء. فأجواء داخلية وأجواء خارجية يعني كانت اللمسة الربانية أن سيدنا عمر صار شيئا. لا وخد بقى الورقة والكتاب اللي فيه سورة طه وقال لهم طب دلونا على محمد عليه الصلاة والسلام. فدلوه فراح. فلما دخل عليه سيدنا الخبيب قال لك اطلع بقى. ورجت يعني سيدنا الخبيب جوه مستخبي سامع الطرق يعني مش قادر يطلع. يعني الموقف لازم نتصوره. فلما راح لسيدنا محمد برضو الحقيقه تعبير جيد ان سيدنا محمد مسكه كده بتلابيبه وحمائل سيفه وقال اما انت اما لم تنتهي يا ابن الخطاب. أما أنا لك أن تنتهي يا ابن الخطاب. أو مش عايز تنتهي بقى أو يعني اللهم أعز الإسلام مع عمر بن الخطاب. فعلى طول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيعني الحقيقة واقعة عظيمة جدا جدا. نعم. بس سيدنا زيد سيدنا عمر لما راح الصحابة برضو كان المكان مستخبي. إنما لما طرق الطرقة الصحابة جوه قالت طرقة عمر. يعني شوف الطرقة بتاعته معروفة حتى لو كان المكان سري. يقول لك الطرقه دي بتاعت عمر. كل واحد من الصحابه عايز يقف يقابله. سيدنا الحمزه قال انا له ان اراد خيرا استقبلناه وان اراد غير كده احنا جاهزين له ما احناش يعني هنعديه. فاشجع الناس هو رسول الله انه انا قابله. وكان يعني هذا لا مش بس شجاع ده قابله ومسكه. نعم. اما انا يعني مش بطل بقى هو يبقى مسك ناس بعد وهو يبقى مسك ناس كتير بعد كده. عمرو يعني عباير بن وهب الجمحي وغيره كان يمسك نفس المسكه دي اللي هو اتمسكها اول مره عند دار الارقم ابن ابي الارقم. لا وذكاء الخطاب النبوي قال له اما انا ان تنتهي او ينزل بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيره. فجاب له مثال يعني قوي. عشان المثال يزول الاشكال. اي نعم شيخنا الحبيب. الحقيقه واقعه شديده وانا بتعجب ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هذه الهيبه للنبي عليه الصلاه والسلام. اولا سيدنا عمر ده كان طويل وضخم وقوي وعمل كده معاه وعمل كده مع ابو جهل ايضا لما راح. اظن انت والوالد اشبه الناس بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامه الان يعني. كانوا يقولون عن الوالد هكذا فعلا. هو صفه سيدنا عمر بن الخطاب في أنه أبيض مشرب بحمرة فيه كذا طويل أصلع يعني هذه كلها ما عرفش المصلع دايما بالعمامة. لا أنا الوالد كان نعم كشفت بالعمامة تعرفوني نعم وإلا ولذلك يعني سبحان الله إحرام الله يلزم العبيد في أن يخلعوا هذه العمائم ليظهروا فهو سيدنا عمر كان أصلع نعم رضي الله عنه وأرضاه نعم هو يعني هي الحقيقة أنا ال قصة إسلام سيدنا عمر ما دمنا بنتكلم عن سيدنا سعيد بن زيد فيها جانب مهم جدا إنه بركة البيت يعني بيت سيدنا سعيد بن زيد أنا الحقيقة في نقاط ممكن الواحد يقف عندها يتأثر بالواقعة دي جدا إنه رقم واحد إنه مكة الراوي كان يقول كنا لا نرى النساء شيئا نعم. يعني في الجاهلية قبل الإسلام راوي مكة يقول الصحابي يقول كنا لا نرى النساء لا نعدهم شيئا ما لهمش لازم ما لهمش إنما كون سعيد بن زيد يجلس مع سيدنا مع سيدنا خباب بن الأرت في بيته ويجيب زوجته زوجة سيدنا سعيد لتجلس نفس الجلسة مع انه يعني اعتقد لو حد من انا مثلا لو مكانه اقول والله انا اتعلم من خباب القرآن ثم اعلم زوجتي انما الرسول عليه الصلاة والسلام انما لعل سيدنا سعيد كما يقول اهل الحديث كان يحب علو السند انه يتعلم سيدنا سعيد تتعلم زوجته من خباب مباشرة وكان يريد أيضا أن يعلمها ما فيش وقت يعني ليس عندنا وقت لنتعلم على درجتين ولذلك كلمة حلقة البيت أنا دائما أنظر إليها على أنها سنة كبيرة في الدين لأنه قطعا لم تكن حلقة بيت سعيد بن زيد بس دي قطعا كانت في كل بيوت الصحابة يعني حلقة البيت والحقيقة أن الكلام أنا متذكر أن من سنين طويلة خطبت الجمعة في مرة تحت هذا العنوان حلقة البيت وانه سيدنا سعيد زي اي صحابي من الصحابه ده كان نمط من انماط التعليم انه كان يجلس هو وزوجته ويتلقيان العلم من خباب بن الارد القران الكريم ولذلك هذه البركه يمكن تخلينا نعرف الاسلام عمل ايه في المراه الاسلام جعل النساء شقائق للرجال وجعل في بيعه العقبه الثانيه ياتي الرجال وياتي النساء معهم كل واحدة ست جاية مع زوج أو مع أخ أو مع أب أو مع أب أو هكذا ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبايع الرجال ويقول بيعة النساء تبعا لا ده بايع الرجال وبايع النساء استقلالا ولذلك دور المرأة في تأسيس الدولة فلذلك كون سعيد بن زيد في بيته يأتي بزوجته وتجلس إلى معلم وتجلس هذه الحلقة بهذه الصورة مع أمن الفتنة هذا يخرجنا من الشعائر البدوية إلى الشعائر الإسلامية ماذا يقول الإسلام في مسألة التعليم ولذلك كانت النتيجة هي هذه البركة إن ربنا أنا في تقديري ملأ بيت سعيد بن زيد هذا بركة يعني بيت سعيد بن زيد وعلى فكرة إحنا النهاردة لما بنتكلم عن سعيد بن زيد بنتكلم عن الشخصية المتممة للعشر المبشرين بالجنة احنا خلاص تكلمنا عن 9 منهم وهذا هو العاشر يعني احنا بننتقل بسعيد بن زيد من مرحلة العشر المبشرين بالجنة الى من بعده بقى فلما اجد ان بيت سعيد بن زيد بسبب حرصه على تعليم امرأته بسبب حرصه على تعليم زوجته انها قاعدة في الحلقة وهي واخوها هو اللي جه ملأه الله عز وجل بركة وانا عايز قبل ما اقول ايه هي البركة اقول ان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على تعليم النساء كان واضح جدا في كل شعائره ان المرأة تعلم لدرجة ان الزوج يستطيع ان يمنع زوجته من الخروج الا اذا طلبت ان تخرج الى المسجد ودايما كانت الاشكالية دي موجودة يا جماعة خير صلاة المرأة في بيتها وصلاة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجدها أمال ليه بتروح المسجد فتبين من ذلك أنها لا تذهب إلى المسجد من أجل الصلاة، وإنما تذهب من أجل التعلم اللي هو. ولذلك شوف بقى بسبب هذه البركة حصل إيه. نمرة واحد، بيت سعيد بن زيد يصبح هو المكان اللي يولد منه إسلام عمر بن الخطاب. يشهد إسلام عمر. يشهد إسلام عمر فعلا. هو ودي في الأول بيضرب ويكتف ويدوس ويدبدب برجليه على سعيد بن زيد، ويضرب أخته يعورها ويسيل الدم من وجهها. وبعد دقائق في هذا الموضع المبارك يسلم ويقول دلوني على مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني محمد لأسلم في هذا المكان. أدي نمرة واحد. وبالتالي صحيفة أعمال سعيد بن زيد وكذلك خباب إن شاء الله وفاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد، أعمال عمر بن الخطاب في صحائف حسناته. نمرة ثلاثة، إنه هذا البيت يصبح هو محل البركة، موطن تنزل إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو الرسول قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك اللي هو عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. أين بركة تنزل إجابة الدعوة؟ في بيت سعيد، في بيت سعيد. ولذلك الحقيقة احنا أحيانا اهتمامنا ببروزة الأفراد وبيخلينا ننصرف عن اكتشافنا لأنواع بيوت، معادن بيت، معدن بيت. يعني عمر بن الخطاب أخوه زيد بن الخطاب، أخته فاطمة بنت الخطاب، مجاهدين وشهداء وصحابة وأفذاذ. هذا تبين من هذا البيت الكريم. بيت سعيد بن زيد ينجب لسعيد بن زيد 31 ولد وبنت، منهم رواة أحاديث ومنهم من اشتهرت عنه مسائل في الفقه. 31 ذكر وأنثى، بيت يظل ممتد وضارب بهذه الصورة. ولذلك بركة بيت سعيد بن زيد جاءت من حرصه على تعليم المرأة التي ولاه الله عليها، أنه علمها. وأنا أذكر أن جدتي رحمها الله، جدتي لأمي، ظلت تدعو لزوجها اللي هو جدي لأمي، وكان عالما، كان أستاذا في كلية الشريعة، ظلت تخصص له الفترة من صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بثلث الساعة وتصلي ركعتين. 20 سنة بعد وفاته تقول هو الذي علمني القرآن. هو زمان كانوا بيتجوزوا صغيرين، 11 سنة، 12 سنة. النساء النهاردة يعني الحاجات دي الحقيقة لازم تتأكد عليها، عايزين ناخدها كده ونبروزها تاني. لازم ان امرأة تعترف بالفضل لزوجها بعد وفاته وتتذكره 20 سنة، 20 سنة، وتقعد تدعيله في افضل اوقات الاجابة بالنسبة لها، الفجر الى الشروق. نعم. عشان علمها. نعم. فده وفاء. حتى يعني في الوقت اللي كانت تجتمع عندها العائلة وتفضل سهرانة وقت طويل، ولا يعني حتى لو نامت أقل من ساعة ربما، لكن هذا الوقت لا تفلده، تقول ده معادي مع الشيخ عبد العزيز الله يرحمه اللي هو زوجها، وتظل هكذا 20 سنة تقول علمني. فسعيد بن زيد كان حريصا على من ولاه الله عليها فعلمها، فكان من ذلك إسلام عمر. 31 ولد وبنت ربما منها ومن غيرها، وبيت هو اكيد منهم غيرها. نعم نعم. نعم. فيعني يعني يعني عايز اقول هذه بركة البيوت، وكشفت لنا معدن هذا الصف الكريم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في ايضا ايه تاني يا شيخ، نسب اخر بين سيدنا عمر وسيدنا سعيد بن زيد، ان عاتكة بنت زيد هي زوجة سيدنا عمر بن الخطاب. يعني ده واخد اخته وده واخد اخته، يعني متجوزين اخوات بعض. النسب الحميم ده والسيدة عاتكة بشكل خاص، كأن هي قوة الشخصية كانت في البيت ده، لأن أصلا والد سيدنا سعيد اللي هو زيد يعني ابن كان غريب قوي، لا كان من أوائل الناس اللي اللي كان بيدعو الناس إلى الوحدانية في الجاهلية. يعني كان لا يؤمن أبدا بعملية الشرك، وكان يواجه قوم وكان وجيها في قوم، وكان يقول دايما انه انا منتظر نبي ياتي من ولد اسماعيل. نعم. فكان له مواقف، قوه الشخصيه دي كانت عند سيدنا سعيد، وورثها ايضا لابنته عاتكه. عاتكه تتجوز سيدنا عمر، وسيدنا عمر بن الخطاب يعني شخصيته قويه جدا، فكانت تختلف الى المسجد 5 مرات في اليوم. وبعدين يسألوها يقولوا لها يعني ما يمنعك ان تصلي في البيت وانت تعلمين غيرة عمر؟ فتقول لهم وما يمنعه ان يمنعني؟ خليه يمنعني وانا اسمع كلامه. ما يقدرش. فيروحوا لسيدنا عمر يقولوا له ما يمنعك ان تمنعها وقد علمنا غيرتك. يقول يمنعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يا سبحان الله. شوف التركيبه دي خدت من البيت ده قوه الشخصيه، قوه الشخصيه اللي خلت سيدنا سعيد يقف امام عمر رغم انه مربوط لكن ثابت على الحق. عاتكة لا تتنازل عن حقها. فاطمه زوجته برضه بالعلم اللي سعيد علمها زي ما ذكر الشيخ حازم شخصيتها قويت ونضجت واصبحت قدام اخوها لا تقدر تقف من اجل الحق. وعاتكة تؤسس للنساء ان حقك الشرعي لا تتنازلي عنه ابدا. ده حقك، ما تخليش الحياء بينك وبين زوجك تتنازلي عن هذا الحق. لانه حق ديانه، يعني الحق نعم. الشرعي في الامور الشخصيه او الماليه دي الماليه سهله يعني في رساله دكتوراه اسمها الاسقاط واحكامها في الشريعه الاسلاميه ممكن يسقط حقه المادي. لكن اتكلم عن الحق الديني. انا هصلي في البيت بس انا حق اصلي في الجامع ده حق ثابت ليا، زي المراه اللي اتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الامر لها من حقك ترجعي في الجوازه ونوقف الجوازه دي خالص. قالت لا يا رسول الله انما يعني قد امضيت ما فعل ابي غير اني اردت ان يعلم الرجال ان لا حق لهم في تزويج النساء الا باذنهن. اذا دي امراه بتدافع عن حقوق المراه بطريقه معتدله مش بطريقه تمكين المراه ويعني التوهين. هذه اكبر اهانه للمراه في واقعنا المعاصر. لكن البيت ده بيت فعلا يعني بيت رحمه. وانا عايز اقول فعلا يعني حضرتك تقصد حقها في تعلم الدين مش كده؟ يعني قصدي اقول تعلم الدين ونفهم الجامع. يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وكان بيخرجهم لصلاه العيد وكانوا يشهدوا ويعمل لهم لقاء نعم. خاص. يعني مساله ان المراه ليست معزوله عن نبض المجتمع المسلم بالضبط. نعم. انما الحقيقه يعني عجباني كتير قضيه استنزال الرحمات على البيوت وحلقات البيوت. البيوت يعني لو واحد اتخانق مع زوجته يعني مش هيحصل ولا الله ده احنا عندنا انتريه كويس خلينا نقعد نرتاح عليه كده ونعرف ايه ده احنا جايبينه حاجه فخمه قوي نقعد نعرف نتفاهم عليه. الثلاجه بتاعتنا 50 قدم تعال نفتحها يمكن اعصابنا تهدى او ندخل فيها او ندخل فيها نتفاهم عشان يبقى اعصابك في ثلاجه زي ما بيقولوا. لا مش هيحصل. انما المفتقد الاول في البيوت الان الرحمه. صحيح. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. احنا عايزين البيوت النهاردة لما تسمع قصة سعيد بن زيد تستحدث حلقة البيت زي ما قال اخونا الشيخ حازم ان صلاة الجمعة نصلي ونرجع الاسرة تقرأ سورة الكهف مع بعض وبعدين يتغدوا ويأكلوا كل واحد على الاكل يقول ايه اكبر نعمة هو حاسس بيها واحنا قاعدين الان. يعني امس واحنا قاعدين نتغدى مع الاسرة بنتكلم واحد قال اكبر نعمة ان احنا في تراحم بيننا الاسر بتتخانق واحنا الحمد لله بنحب بعض بنعمه ان احنا قاعدين بناكل والاكل بيتهضم ما احنا عندناش عسر هضم واللي مش قادر كل واحد يقول نعمه في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده. لان استنزال الرحمات انها الرحمه تنزلت لقراءه القران كما جاء في حديث سيدنا عتاب بن اسيد القران وننزله من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين. لو مش عارفين تجويد نجيب شيخ ويعلمنا زوج وزوجة وأولاد في البيت يبقى في شيخ للعائلة بيجي كل أسبوع يقعد يعلم كل البيت. البيوت كل يوم تقرأ مع بعض سورة الملك. سورة الملك ده لما نقرأها كل يوم بتاخد 4 دقايق 4 دقايق أنا قرأتها بالتجويد على الساعة. أخذ منك الأرقام معلش يا شيخ سعيد. وقراءة حدر سريعة 2 دقيقة لكن الصورة دي تعمل حاجتين نادرتين جدا. وعشان تعملها تجربة مع الأولاد اطفي النور نص ساعة وخلي كل واحد يتحرك في البيت بالليل شوف الدنيا هتبقى عاملة إيه. الصورة دي تنور القبر بتاعنا لو قرناها كل يوم. اللي يقرأ سورة الملك يوميا الله سبحانه وتعالى يقي عذاب القبر ويجعل قبره مضيئا. الحاجة الثانية إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. تاخده كده توديه الجنة. فاحنا عايزين نحيي هذه المسألة عشان مصباح سعيد بن زيد، فاطمة بنت الخطاب، عاتكة بنت زيد أخت عمر بن أخت سعيد بن زيد، تظل إشراقتهم يعني على بيوتنا كده حية وقوية. وحضرتك الحقيقة كمان لفت نظري نقطة مهمة، اللي هي إن القضية الواحدة بين الزوج والزوجة، نعم القضية الواحدة، يعني الاهتمام المحور الواحد، الفكر الواحد، يعني هما الاثنين اسلموا، هما الاثنين بيتعلموا، هما الاثنين بيدعوا الى الله، هما الاثنين بيواجهوا جبار مشرك جاي يهاجم الاسلام، هي هما الاثنين بيحموا صحيفة مكتوب فيها القرآن من ان يمسها مشرك، هما الاثنين يعني معا. وده يعني زي واحدة الولد داخل بيقول ابويا فين، تقول ابوك في الحاجات اللي بيعملها دي، معرفش هيخلص هيخلص منها امتى، يحضر حلقات ويعمل. عايزين برضو نؤكد ان احنا مش بنطول يا اخواننا في نقطة قليلة، ده محور. مش استغراق فلسفي او يعني عمين نزود فيه، انا بدأته وخده مني دكتور رجل للشيخ وما زلت انا فيه كمان، مش هنقل على المشهد اللي بعده، لانه الحقيقة ممكن اخد فيه حلقة، ممكن اخد فيه 100 حلقة كمان. ايه هو البيت المسلم؟ البيت الذي بني على أسس ومبادئ صالحة. لو بصينا كده عائلة الخطاب، عائلة الخطاب الثلاثة، وعائلة زيد الاثنين، والواحد وثلاثين ولد أبناء سيدنا زيد، البيتين دول إيه اللي احنا عايزين نستفيده في المصباح ده؟ التربية ثم التربية ثم التربية. أنا كان عندي نموذج سبحان الله مبارح، فيعني قدرا يمشي قوي مع اللي بنقوله. الولد عندي زياد وكريم الاثنين بيقعدوا كتير قدام الكرتون، فاحنا مش قادرين نمنع، وما فيش البديل الاسلامي الجيد اللي خلينا نلغي ده تماما، فبنعمل ايه؟ في طيور الجنة، في طيور الجنة وفي حاجات كتيرة بنحاول. فبنقول ايه بقى؟ طب 10 دقايق في كل مثلا 4 ساعات نحاول، يعني بنحاول، فبيعصلجوا. طيب كلنا، طيب عملنا المطلوب، خلاص وفوا بعودكم بقى، سيبونا نشوف مش عارف ايه. امبارح قلت اعمل تجربه كده، خدتهم في صلاه الفجر بالليل، اتفقنا لو صليتوا الفجر في المسجد ونزلوا، طبعا 4 سنين و5 سنين حاجه صغيره قوي، فلما صحيوا ونزلنا ورجعنا واحد فيهم قال طب نشوف بقى، شعرت ببركه. طبعا والله والله ده حصل، شعرت ببركه ان احنا نزلنا لصلاه الفجر وشينا في الشارع لغايه المسجد ورجعنا تاني لغايه البيت، فحسوا في جامع وفي اهتمامات حلت محل اهتمامات. بالظبط، انوار تحل محل ظلمات، يعني تنظيف وتطهير لداخل نفوس البيت والاسره. لذلك انا عايز الناس اللي بتقول لنا دايما في الاتصالات على القناه تخليه وتحليه، انا زوجي، انا زوجتي، طلقات، خناقات، حاجه غير عاديه، غير عادية دلوقتي في المجتمع. تصور ان انا ومراتي متخانقين خلاص العصر او الظهر، لا قدر الله، اوعى يا شيخ سعيد لا ازعل منك، لا ما تخافش ده راجل سامح ما شاء الله. وجينا الورد بتاعنا بالليل نقرا سوره تبارك، لازم هنتصالح في حل تاني، مش هنلغي القراءه اكيد، يعني الناس اللي هي مؤمنه وعارفه في الورد، مش معنى تقول هاتي المصحف بقى، يعني اقرأي، لأن القرآن بيرطب كده ويسلك الصدر وينظف القلب. فإذا سعيد بن زيد لو خدنا منه ده، حضرتك لفت نظري نقطة مهمة، لو لا قدر الله زوج وزوجة مختلفين مع بعض وجاء خباب في ميعاد الحلقة، لازم يقعدوا هما اتنين معاه، جاء عمر علشان يعمل اللي هيعمله، هما الاثنين بيواجهوه. يعني فعلا القضية الواحدة، احنا الغائب عن البيوت هو انه مثلا الراجل بيشتغل عشان يجيب فلوس والست قاعدة مثلا قدام التلفزيون تتفرج، دي قضية انحرافية ودي قضية انحرافية اللي هو الاستغراق فيها، انما القضية المشتركة غير موجودة. نعم اذا ده محور يعني حابين نأكد عليه، يمكن خد نص الحلقة، انما مهم جدا. سريعا بقى، سيدنا سعيد من المبشرين بالجنة، لحديث السيدة عائشة، يعني أنا بتصور النبي صلى الله عليه وسلم لما يختار 10 ويقول عليهم مبشرون بالجنة ويختمهم وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، ده شرف تاني، ده شرف غير أنه أسلم في بيته عمر بن الخطاب شرف غير انه اسس اللقاء المنزلي او الاسري الممتع لكل الجيل اللي جاي بعد كده. اللي بنعمله النهارده احنا مش مؤلفينه. اما نقول الاسر اقعدوا في بيوتكم واعملوا حلقه، احنا مش مؤلفينه. ده من سعيد بن زيد من بدايه عصر الاسلام، من اول اسلام عمر، يعني قديم قوي. اذا كان كتاب احيوه في شكل اعمال فهم اقتبسوه، انما الاصل هو صحابي ومبشر بالجنه واخت سيدنا عمر، وده تاصيل لما يحدث في بيوت الاخوه الافاضل دلوقتي في الحياه. نعم. الحته بقى اللي انا عايز اديها لك عشان يعني تخش فيها، اجعلوا بيوتكم قبله. نعم. واقيموا الصلاه. نعم اتفضل. المشهد بقى الثاني اللي عاجبني قوي قوي قوي، الدعوه اللي دعاها على المراه اللي راحت افترت عليه اروى بنت اويس. نعم. لما قالت انه سعيد بن زيد خد مني حته من الارض، اغتصب ارضي، فما كان من سيدنا سعيد الا ان قال يا رب يعني طالما شكته الى مروان بن الحكم والي المدينه وبعت له قال له انت ايش اللي بتعمله ده؟ قال له كيف اظلمها وقد سمعت بنفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الارض طوقه في نار جهنم. انا اعمل دي؟ ثم عاد وقال اللهم ان كانت كاذبه، والقى الدعوه. اتفضل بعد اذنك. لا كمل، انا معاك، انت عارف احنا انتوا قاعدين كده وانا يعني انا بس شايف ان العواطف ما شاء الله ماشي. انا ده المصدر هنا. العفو الله يخليك، انا بس شايف ما شاء الله انهار من الموده والعاطفه. يعني الواحد يغار يعني. الله يرضى عليك. احنا السميده ربنا يحفظك. عفوا، هتسند ايه ولا ايه؟ واحد اتنين ليجي واحد يعني. ربنا يكرمك يا رب. لا يعني انا عايز اقول ان هو فعلا شخصيه متربيه. اللفظ ده يعني عاجبني ان انا اصل فيه سيدنا سعيد بن زيد متربي كويس، لانه من وصل بتربيته الى انه لما يكلم ربنا ويطلب يستجاب. يا رب لو الست دي ظلمتني وافترت عليا فخليها تموت عميه في البير في حته الارض اللي قالت عليا ان انا اغتصبتها. شوف التحديد، مش تموت وخلاص، مش تعمى وخلاص، مش يبان الحق وخلاص. لا، ده فعلا رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. نعم. ذو تمرين. ففعلا لما سيدنا سعيد يصل بهذه الدرجه الايمانيه والعلاقه القويه مع الله عز وجل، والله يا اخوانا ده ما كلام، لان الحقيقه مش من انصار ابدا ان احنا نجيب النصوص الجميله والقصص الممتعه ونقولها لكم ونقعد كلنا نقول الله جميل واحنا قاعدين على انتريهات مع بعض كده بيتفرجوا عليها دلوقتي ومرتاحين وخلاص وقفلنا التلفزيون الله يفتح عليهم، والله ده برنامج جميل، والله ده ناس طيبين، شفتوا الكلام الكويس. لا، مش من انصار كده ابدا. من انصار كل واحد فينا يحاول يسعى ان يكون مستجاب الدعوه. بايه؟ بانه يطعم نفسه من حلال واسرته من حلال، وانه يصلي وانه يعبد ربنا وانه يختار اوقات الاجابه وانه انه انه انه لدرجه انه فعلا لما واحد يظلمك تقول يا رب ارني فيه كذا كذا كذا كذا، يتحقق ده، وده يسعى على الله بعزيز يعني. ففعلا الست ماتت عاميه في وقعت في البير. ده يعني مساله عجيبه. ده هي اولا السبب الرئيسي مش انها راحت شكاته للوالي. لو المساله كانت على قد يعني هي عندها مظلمه وراحت للوالي، انما قبل ان تذهب الى عبد الرحمن يعني مروان بن الحكم والي المدينه، لاكت هذا الكلام وتنقلت به بين المدينه كلها، فعملت تلطيخ سمعه كامله جوه المدينه، واخر خطوه عملتها راحت للوالي. فهو دعا الله بدعوه مركبه، قال اولا انها تغرق وتقع في يعني في البير، وبعدين تموت عمياء بعد ذلك، يعني تقع في الميه وينقذوها، وبعد فسالت المدينه نزل مطر في غير وقته، يعني المطر عاده بيبقى له مواسم، نزل مطر شديد جدا، فهذه السيده يعني المطر جرفها ونزلت وقعت في البير اللي دعا عليه ان هي اغتصى هذا البير ضمن الارض، ثم خرجت هذه المراه ثم عميت بعد ذلك وماتت عمياء شهر كامل وهي عمياء. يعني الـ الـ الـ الوضع ده بيقول فعلا ان في بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني علاقه يعني ساميه جدا. بتذكرنا بسيدنا سعد بن ابو وقاص مصباح ايضا من صبيح الهدى، لما راجل افترى عليه ايضا وشكا الى سيدنا عمر قال اللهم ان كان كاذبا فأطل عمره وأطل مرضه وعرضه للفتن. فيعني الرجل يعني كبر جدا وانحنى وازداد فقره جدا، وكان يعني يعاكس البنات والبنات يضربوه في الشوارع، ويقول شيخ أصابته دعوة سعد. المنزلة العجيبة دي منزلة عجيبة، وأنا بتهيب هيبة غير عادية. الشخص اللي يبقى المرويات عنه قليلة، الأخبار قليلة، ما فيش أخبار كثيرة، يعني مثلا قيامه إنفاقه جهاده ومنزلته بهذه الضخامة. يعني سعيد بن زيد ده يبقى السر بينه وبين ربنا أكبر، في شيء سر خفي، سر خفي كبير. أولا المروي عنه قليل جدا، مع أنه هو عاش في الإسلام حوالي 63 سنة. يعني هو في الإسلام، في الإسلام هو توفي سنة 50 هجرية، وهو مما أسلمه في السنة الأولى، يعني في حكم معاوية بن أبي سفيان، قعد 63 سنة مسلم ويجاهد ومجاهد وصحابي ومن العشر المبشرين بالجنة، وأسلم سنه 15 سنة، يعني سن الشباب الصغير، وبعدين الشباب ثم الكهولة ثم الرجولة والاكتمال ثم الشيخوخة، كل ده ومع ذلك المرويات عنه قليلة، في شيء من السر والخفاء بصورة. وهذا قاسم مشترك على فكرة في ناس كثير من العشر المبشرين بالجنة زي ما شفنا، وبرغم خفاء أعمالهم إلا بقى الغزوات، لأن الغزوات قدام كل الناس فيقوم تروى بسهولة، معروفة عمل كذا في الغزوة، إنما فيما عدا ذلك تعجب بقى. أولا أحد المبكرين جدا إلى الإسلام، ثانيا واحد من العشرة المبشرين بالجنة مع وجود مثلا حمزة بن عبد المطلب مش منهم، جعفر بن أبي طالب مش منهم، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين، السيدة زينب بنت جحش وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت في بيت الرسول، يعني عارفة الصحابة من زوجها صلى الله عليه وسلم وفهمهم، توصي ألا يصلي عليها إلا سعيد بن زيد إمام. لا إله إلا الله، اللي يصلي عليها سعيد بن زيد. وزينب دي بالذات لها شراقات إيمانية، إيمانيات عالية قوي قوي قوي، تصلي بالليل لغاية ما تتعب وتعمل حبل، تعمل يعني حبل وتمسك يعني فيه. هي اختارت يبدو من الأتقياء الأخفياء، الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح الهدى. يعني مختارة واحد يعني يتناسب مع شيء عندها، يعني إن شاء الله زينب بنت جحش دي لما نيجي نتكلم عنها بإذن الله تعالى لازم نخصص لها إن شاء الله. إحنا يعني مدام بفضل الله انتهينا من تناول الرمزي للعشر المبشرين بالجنة، لازم ندخل في مسألة النساء والصحابيات. زينب بنت جحش دي نورانية، نعم. فيها نورانية وفيها صفاء، فيها لها وقائع خلابة الحقيقة. فلما تقول لا يصلي علي إلا، توصي إن هو اللي يصلي عليها سعيد بن زيد. ثم سعيد بن زيد صديق بنص حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، صديق انه كان على جبل حراء واهتز الجبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اثبت يا حراء، فانه ليس فوقك الا نبي او شهيد او صديق. سعيد بن زيد ليس نبيا ولم يقتل من الشهداء، فلم يبقى له الا مقام الصديقية بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا من هذا، مين ده اللي يوصل للدرجات دي، واعماله اللي احنا نعرفها قليلة جدا لدرجة الخفاء ده؟ أنا في تقديري أنا هو معنى كلمة خير الناس قرني، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده، خير اللي هي مشهورة عند الناس، وهو أيضا وارد خير القرون قرني، لكن الأصح خير الناس قرني. خير الناس قرني لأنه الخفاء فيه قوي والظاهر قليل. العكس بقى دلوقتي، أي واحد أعماله المشتهرة كثيرة ومحدش عارف دواخله شكلها إيه، إنما سعيد بن زيد بهذه الصورة. لكن الحقيقة تلمح بعض الإشارات وإن كانت قليلة، تدل على حرص سيدنا سعيد بن زيد على الخير، على إنه يعامل رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنا فعلا لما في الواقع اللي حضرتك تكلمت فيها، اللي هي مسألة إنه حلقة البيت دي، كونوا لا يأنف وهو القرشي صاحب النسب العالي أن يعلمه، إن يعلمه خباب اللي طالع من تحت الأحذية والعذاب، ده كان عبد مسترق بيتباع ويتشرى ويتعذب وما يسويش حاجة، لكن يجلس هو وزوجته القرشية، القرشية الحسيبة النسيبة اللي هي فاطمة بنت الخطاب، يعودوا أمام خباب تلميذين، مسألة رقة قلب وتواضع، ولا يرى لنفسه شيئا. في غزوة بدر يتغيب عن الغزوة، هو أولا شهد كل المواقع، شهد كل الغزوات، لم يتخلف عن أي غزوة، لكن في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام كان مكلفه بمهمة استطلاع عسكرية، هو وطلحة بن عبيد الله، فرجع بعد الغزوة ففزع. الرسول عليه الصلاة والسلام قسم له من غنائم بدر، كان واحد منه، واحد منه خلاص، فولذلك يعدونه في الطبقات بدريا. نعم. لكن شوف بقى، يعدونه بدريا وأخذ من الغنائم وكل حاجة، كل ده أنا بس عايز أقول تجاوزا ما يهمنيش، هو كل حاجة تهمني لكن كل ده ما يهمنيش. بعد كل ده يقول له يا رسول الله وأجري، أجري عند الله، أنا الغنيمة وإن أنا أتحسب بدري وكان ده أجر الناس اللي قاتلت في بدر، اللي هي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، قال وأجرك. ولذلك هو وطلحة، شوف الجمال، يعني يعتبر يعد بدريا ويقسم له من الغنيمة، لكن واقف لا أنا مش عايز أنا عايز الأجر بتاع، يعني انظر انظر إلى قلب يفتش عن ماذا. عشان كده أنا بعتبر أن الدرجة العالية اللي وصلها سعيد مسألة قلبية، يعني يفتش عن مثلا لما عمر بن الخطاب أراد أن يوليه الإمارة، عمر بن الخطاب ده بقى اللي إيه اللي ضرب ويعني وعمل فيه ده كله، أراد أن يوليه الإمارة فرفض سعيد، قال لا أحرم من الجهاد في سبيل الله، أنا عايز أفضل في السرايا والجيوش اللي بتمشي تحارب، يا عمي امسك إمارة، رفض الإمارة، قال أنا أريد أن أظل في الرباط في الصف. إلا ما حد دي قليلة، هو احنا عندنا كلام كتير عن سعيد بن زيد، احنا ما عندناش وقائع كتير، بس هي بتزبط مع بعضها. يعني لما سيدنا أبو عبيدة ما حضرتك تفضلت، أيوه. المشهد اللي أنا كنت هقول في نقطة حضرتك زودت لي فيها عمق الحقيقة جزاك الله خيرا، وهي حتة الخفاء. أنا كنت عايز أقول إن هو لما سيدنا أبو عبيدة بعد الفتوحات قال له يا سعيد روح دمشق، أنت والي على دمشق، راح ما لم يمكث بها طويلا، شوية صغيرين جدا جدا، وأرسل خطابا إلى أبي عبيد قال له إني أريد أن ألحق بك في الجهاد وأترك، قال له لا، فاستجاب له. فلما راح، أنا عايز بس أوضح الصورة شوية للمشاهدين ممكن يكونوا مش مستوعبين، يعني إيه؟ يعني محافظ محافظة يمكن اكتر طبعا أكتر بكتير، بس خلينا نقرب المثال، والي دمشق يعني، خلينا بس نقرب رئيس جمهورية بس بلاش، يعني محافظ وبيطلب يروح في الجيش في سلاح الاسلحة والذخيرة ولا المدفعية، عسكري مش عريف المشاة، هي هو ده المعنى يا جماعة، محافظ يأمر فيطاع في محافظة لا دمشق، والي لا، يقول لا انا مش عايز، انا عايز اجي عندك في الجيش. يعني ايه في الجيش؟ مش هيجي قائد سرية ولا قائد لواء. لذلك هو فعلا زي ما حضرتك تفضلت، الاقوال المروية عنه والاعمال اللي مكتوبة في الكتب قليلة جدا، والمنزلة عظيمة جدا، بس بين ايه بينزل من ايه؟ متع الدنيا، المال، السلطة، ودي طبيعة المنصب. المسلم الصادق يعني في الدين، شوف سورة الطور رائعة، الله عز وجل يقول عن أهل الجنة لما بيشرحوا حيثيات الجنة ما بيقولوش احنا كنا خايفين من ربنا في الدنيا فدخلنا الجنة، يقولوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. نعم. طب ما يقولوا إنا كنا مشفقين من الله، إنما في أهلنا، يعني في دواخل بيوت، في قعر بيوتنا، بين أبنائنا وزوجاتنا، عندما نخلو في السر كانت الشفقة من الله، الإشفاق من الله والخوف من الله يظهر، كان فينا. فالمسألة مسألة السر اللي هي الخلوة، ينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه، يتكلم مع الله، يتكلم مع الله، يقول له يا رب أنا حالي كذا وكذا وأنت أعلم به، يحكي مع ربه. عمل السر، صلاة الليل صلاة سر، صدقة السر اللي هزت السماوات والأرض، اللي هي أقوى شيء في الحياة. رجل يمد يده فيتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعرف. فعبادة السر الخفية مسألة. وسيدنا أبو بكر الصديق لما تشوف اللي روي عنه قليل جدا جدا جدا، ومعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام بيكشفوا عمدا، أيكم النهاردة تصدق، أيكم عاد مريضا، يضطر يجاوب لأنه لو ما جاوبش يبقى كاذب. فتظهر أنه عند صلاة الفجر عمل في شوية دول أعمال كثيرة. لولا السؤال ده ما كانش يظهر هذا. فالحقيقة لو تعلمنا مسألة شحن خفي طبعا، ويروح لست متخفي نعم ولا يكشفه إلا رقابة عمر، تفتيش عمر عليه، متعمد يخفي نفسه. الخفاء، العمل الخفاء ده مسألة الواحد يتهيأ بجيل الصحابة بالكامل. نعم. وخصوصا لما تلاقي ان الخفاء ضارب قوي على شخص، وآيات منزلته هو وصل ده كله بإيه، علشان إيه هو للدرجة دي. نعم. بس الخفاء ده يحتاج في بعض الأوقات للإعلان. والله سبحان الله، كنت أسألك سؤال والله كنت اقول لك ده ناس هتسال ناس هتسال نقول طيب ازاي نوصل الدين او نقعد القعده دي قدام الملايين. صحيح. يعني الواقعه اللي بسببها سيدنا ابو عبيده بن الجراح عينه والي على دمشق، واقعه عجيبه جدا. في معركه عارفينها كلنا اسمها معركه اليرموك، 120 الف من الرومان في غايه القوه، اللي هو زي الكومنداس كده، اللي هم الفراود يعني الجنود اللي هم لا يشق لهم غبار، في 24 ألف بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن جراح. ومعركة فاصلة وزمجرة الخيل، يعني في صهيل وفي يعني. وبعدين واحد من الصحابة يطلع ويقول يا أبا عبيدة، أنتوا عايزين تبعثوا رسالة الرسول إني نويت أن أمضي هذه الليلة، خلاص تريدون أن تبعثوا رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رايح للرسول، خلاص اشتقت للرسول ورايح أموت شهيد. فسيدنا طلحة سعيد بن زيد سبقه فشق الجيش كله. أول واحد ضرب يقول أذهب الله عني الخوف إلا منه. مش خايف من الجيش ال 120 ألف. فكان طالع من الصفوف جندي اسمه سعيد بن زيد، وبادر بقتل أول فارس ودخل في صفوف الأعداء فالتحم الجيشان فانتصر المسلمون. طبعا الكل في بلاد الشام صار يتحدث عن مين؟ سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد. الفكر السياسي عند سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لما يبقى واحد له هذه القبلية ما حطوش في السجن وديه في داهية، أخده أحطه الناس تسمع له وتطيع ويلي. لكن الفكر الإيماني عند سيدنا زيد قال لا، انا عند سيدنا ابو عبيد لا عند سيدنا زيد سعيد بن زيد قال لك انا مش هقدر على الاماره، انا عايز ارجع جندي تاني، لان الحته دي بحس فيها ان انا اقرب الى الله سبحانه وتعالى. انا طلعت عشان اشجع الجيش كله، زي لما يكون في جمع تبرعات ويلاقي الواحد ان الناس تبخل ومعها لازم يعلم في الوقت ده، ففي الوقت ده ياخد نص دقيقه كده مع نفسه يحرر النيه انها لله، إن تبدوا الصدقات فنعمائي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن الآن فنعمائي هتشجع الآخرين فأنا سأعلنها، يعلنها ويكون حرر النية بينه وبين رب. بس فسيدنا سعيد لما طلع وضرب يعني سبق هذا الصحابي اللي كان ناوي يدخل، والصحابي ده قتل على فكرة، إنما سيدنا سعيد رأى واحد سيسبقه في الضربة الأولى قال خلينا نضرب الضربه الاولى. لاحظ حضرتك انني استثنيت عندما تكلمت في هذه الفكره، قلت الا في الغزوات الا في نعم. الحروب، لانها صحيح. مساله معلنه امام الناس. نعم. فدي مساله راى فيها الناس لانه عمل بطبيعته في الميدان فالناس شايفينه. لا وفي 24000 120000 من الناس اللي سمعتها والا يا شيخنا برضه في الدعوه. لكن لاحظ بقى درجه التشابه بين الاخفياء وبعضهم. يعني سعيد بن زيد هذا الرجل اللي انا بقول ان هو بهذه المنزله الضخمه جدا وهذا الخفاء في العمل، احنا مش عارفين بالظبط ايه اللي وصله لهذه الدرجه، يذكرني مثلا بأويس بن عامر القرن. احنا في التابعين عندنا الحسن البصري وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، لكن خير جيل التابعين رجل من اليمن يقال له أويس. أويس ده مجهول في أهل الأرض معلوم عند أهل السماء. أول ما تعرف أويس عمل إيه؟ خض أول بس ما سيدنا عمر بيفتش عنه وفد اليمن فيكم أويس تعالى اتعرف أويس، بس مجرد أنه عرف قال له أنا ماليش طلب غير أنك تسيبني أمشي في الأرض، ما تقعدنيش جنبك، مالكش دعوة بي. ويخرج أويس إلى ساحل البحر ولا يعرف بعد ذلك حتى يموت، مش عارفين حصل معاه إيه أويس ده، خلاص. وهو خير جيل التابع، يعني خير الصحابة الصديق وخير الجيل اللي بعده أويس، ما حدش عارف عنه أي حاجة. سعيد بن زيد يولى الإمارة ويبعت له يقول له أنا مش رجعني عارف. أنا مش عايز الإمارة، أنا عايز أرجع. يعني هذا الحقيقة معنى هايل. هو الحقيقة يعني الوقت طبعا، لا إذا كان الوقت خلص فأنا لي كلمة خلص. مهمة جدا ولو افتئاتا، معلش بعد إذنكم. هو كام دي يا سبع دقايق؟ لا يبقى ما خلصش. هو ظاهر المخرج بطل يكلمني ولا البتاع بتاعي ده بايظ وكلام دي كرامات سيدنا سعيد. سعيد بن زيد مش سعيد بن توفيق. ابن توفيق على الطريق ان شاء الله كلنا. هو الحقيقه لفت نظري برضو ان سيدنا سعيد مع كل هذا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابي كان يريد ان يحيى ليؤمن بك، ألا أستغفر له؟ قال له روي هذا الحديث الإمام أحمد. نعم طبعا. قال له استغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. وحده. هي دي بقى القضية. يعني ما نسيش في ظل كل اللي احنا بنقول عنه بر أبيه. حتة جميلة جدا جدا جدا. وتعلم من أبيه أيضا برضو أشياء. يا ريت يا فعلا يا ليت. كل اب يعرف، يعني شوف احنا اتكلمنا كتير قد ايه عن الزوج مع زوجته حلقه البيت، يا ريت كل اب يعرف ان اللي بيأثر في ابنه مش البيئه التربويه المصطنعه اللي بيعملها له، يوديه كي جي 1 وكي جي 2 مدرسه وحضانه كذا ويعمل له مش عارف ايه في النادي تمام، خليه اول ابتدائي اسمه، وانما انا بس عايز انا عايز، لا ده انا عايز اجري، لا لا ده انا اقصد اني اجري على ما يجري على لسانه الناس، ان هو في الحضانه دي الانترناشونال وفي الشيء الفلاني اللي كذا، انما مش المحضن المصنع، لا المؤثر الاساسي في الذريه هو محور اهتمام الاب، قضيته الابن بيتشرب هذه الروح. كون ان انا متصور ان انا مشغول في شغلي ان انا عايز احقق ذاتي، التجاره مثلا والوظيفه والوضع الاجتماعي، واني اثبت كفاءتي في عملي وابقى احسن محاسب ولا احسن مهندس ولا احسن محامي، ومتصور ان انا لما اجيب لابني محفظ للقران في البيت واوديه مدرسه اسلاميه وكذا هو هيتعلم دين، لا هو هيشف هيستشف الروح اللي عند الاب انه دنيوي. انما ابو سعيد ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأنه هو طبعا مات قبل الإسلام، إنما هو كان أسلم وقال لا اللي عليه قريش ده غلط وأشهد أن لا إله إلا الله وكذا، ويا رب لو أعلم على أي وجه أدعوك أعبدك لعبدتك و فسئل فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده. فسعيد بن زيد ورث روح أب الاهتمام بالله عنده هو رقم واحد، مسيطر عليه تقديسه لله عز وجل أنه لا إله إلا الله. لذلك سعيد بن زيد لما أبوه مات وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم سنه 15-16 سنة بيتلقف شيء يعني تلقفه من روح أبيه. والله أنا بتصور لو هذه الأمة الآباء فيها قدروا يعرفوا أنه توريث الفكرة هي توريث العقيدة، توريث الاهتمام، توريث الرسالة، يجب ان انا توريث القيم تبعا طبعا لا شك في ذلك، انه ياتي بانه ابني يحس ان انا منطوي على هذه الرساله، وانه ان تنفرد هذه السالفه ارخص عندي من انها تروح الرساله، ده يربي ابنه احسن من انه هو يعمل له حاجات مصنوعه ويفضل هو مهتم بدنيويات. الابن هيحفظ القران وهياخد كل التوجيهات لكن هياخد روح الدنيوية. وهيطلع دنيوي، وهذا ما يحدث الآن ويشتكي منه كثير من الآباء والأمهات. نفسي ان احنا يعني الهدية التي يعني قدمها سيدنا سعيد بن الزيد الى ابيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد فينا ما ينساش هدية لوالده. وانا كنت بقدم حضرة يعني عن صيف العابدين لاخواننا في البحرين لان هينزلوا اجازة، وقلت لهم الاب والام يا اما عايشين يا اما موتى، فاذا كانوا موتى لازم تاخد لهم هدية وانت نازل. انت بتاخد لكل حي هدية مادية. الاب في قبره احوج لهذه الهدية، انك انت تكفل لواحد يتيم وانت نازل، انك تبعث اخوانك في غزة تشوف من ابناء الشهداء المحتاجين. كل ما تدي هدية لأي حد، اول ناس تعمل عشانهم هدية الاب والام في قبورهم. فاذا كانوا احياء يعني هناك بر مادي وبر معنوي ايضا. فأنا أوصي ألا ننسى بر الآباء أمواتا وأحياء بهدايا إيمانية ترفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكون أعمالنا هذه التي نقوم بها مدادا من الخير لآبائنا في قبورهم ولأمهاتنا في حياتهم، يحفظهم الله ويجعلهم في أعلى عليين من الجنة. تفضل يا أستاذ سعيد تختم هذا. جزاك الله خيرا. يعني احنا في النهاية بنأكد بس ان سيدنا سعيد بن زيد من ألمح العناصر التي أثرت فيه وجعلته يصل إلى هذه المنزلة، هي يعني التربية الإيمانية العالية، صفة الربانية التي امتاز بها سيدنا سعيد، حلقة التجرد البيت. التجرد من كل هوى الحقيقة، الإيثار على نفسه وترك والزهد في المنصب والمال والدنيا، وتربية منزلية أو بيتية مركزة، ثم بر بأبيه، ثم أهم ما يميز شخصيته الجهاد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا معاوية. يا جماعة الرجل ده ما بطلش يجاهد في سبيل الله، الرسول، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية، فترة طويلة جدا حياته كلها جهاد جهاد جهاد، ولم يترك الجهاد حتى مات. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم. تشاهدون في الحلقة القادمة موعدنا في هذه الليلة مع نجم زاهر من نجوم الهدى، كان أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر إلى رجل يعني أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعده في الدرجة محبا للمساكين والعطاء والإغداق مثل جعفر بن أبي طالب، أبو المساكين. أما يبقى أبو المساكين معناه إيه؟ معناه أنه على طول تشوفوه مع شوية مساكين، يا قاعد عندي شوية مساكين، يا داخل بيت مسكين. لما تستشعر أنه بهذه الرقة القلبية وهو يقتل لدرجة أنه هو يحب راية الإسلام، مش قادر يسيب حتة قماشة تقع على الأرض لأنها تعبر عن الإسلام،